الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا ثبت دخول شهر رمضان وجب صيامه. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وصيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا أمر، والأمر للوجوب. وأما السنة ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر وصوم رمضان. وصوم رمضان. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب الصوم، صوم رمضان، وأن من جحد وجوبه فإنه كافر، ومن ترك الصوم تعمدا لغير عذر فإنه فاسق. هذا عليه عامة أهل العلم، من ترك الصوم جاحد لوجوبه أي منكر لوجوب الصوم فهذا كافر، لأنه مكذب للكتاب والسنة، مكذب للكتاب والسنة. أما من ترك الصوم تكاسلا فهذا فاسق ويعزر من قبل ولي الأمر. والصوم في اللغة هو الإمساك. قال تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني أمسك عن الكلام. وأما في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات بنية، الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، هذا هو تعريف الصيام، الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وجماع ونحوهما بنية، يعني لا بد من نية لأنه عبادة. لو أن إنسانا أمسك عن الطعام حتى يخفف الوزن لا يسمى صائما، لا يثاب على هذا، لأنه ما أراد الصوم الشرعي. من طلوع الفجر الصادق، إذن الفجر فجران، الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الحاكم، أن الفجر ينقسم إلى قسمين: الأول فجر كاذب، وهذا نور يراه الإنسان جهة الشرق، جهة المشرق تماما نور، وترى كل النجوم موجودة، النجوم اللامعة القوية والنجوم الخافتة أي الصغيرة يمينه وشماله، فمن رآه يظن أنه فجر وهو ليس بفجر، إنما هو كاذب، يرتفع ثم يكون تحته ظلام، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم كذنب السرحان، السرحان الذئب، كذنب الذئب، هكذا يعني يخدع الشخص. وأما الثاني فهو الفجر الصادق، والوقت بين الفجرين 20 دقيقة غالبا، الوقت بين الفجر الصادق والكاذب 20 دقيقة غالبا. كما لما جاء في ذكر أذان بلال وأذان ابن محذورة، قال ليس بينهما إلا ينزل هذا ويصعد هذا، يعني الوقت ليس طويلا، ليس نصف ساعة كما يقول بعضهم أو 40 دقيقة، لا بل 20 دقيقة، 20 دقيقة. ثم يبدأ الفجر الصادق ويبدأ من الشمال، ليس من الشرق، يبدأ من الشمال ويمتد إلى الجنوب كما سمى ربنا خيطا، حتى يتم لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقد رأيناه كأنه خيط كما قال ربنا تماما، كأنه خيط من الشمال إلى الجنوب. أما الكاذب رأيناه دخان أبيض لونه فاتح، دخان أبيض برصاصي فاتح جهة الشرق تماما. الفجر الصادق تختفي النجوم إلا اللامعة القوية، أما الصغيرة تختفي. ويعقبه النور، يزداد معه النور. هذا هو الفجر الصادق والفجر الكاذب. فإذن هو الإمساك عن المفطرات بنية. من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، إلى مغيب الشمس. فمن وجب في حقه الصوم فإنه يجب في حقه، أو الصوم إذا وجب فإنه يجب على من اتصف بأربع صفات. الصوم يجب على من اتصف بأربع صفات: الأول الإسلام، ثانيا البلوغ، ثالثا العقل، رابعا القدرة. من اتصف بهذه الأربع الصفات وجب عليه الصوم. الأول الإسلام، أما الكافر فلا يجب عليه الصوم، ولو صام ما صح منه ولا ينفعه هذا العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن الكفر يحبط الأعمال، لأن اشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. لكن لو أسلم الكافر يصوم ما تبقى من رمضان ولا يؤمر بقضاء الأيام الماضية، إذا أسلم في رمضان يصوم ما بقي من رمضان، مثلا أسلم في نصف رمضان مثلا يصوم ما بقي من رمضان ولا يؤمر بالقضاء الأيام الباقية لأنه كان كافرا. والشرط الثاني أن يكون عاقلا لا مجنونا. المجنون لا يجب عليه الصوم لأنه فاقد العقل، فاقد العقل. وفاقد العقل ينقسم إلى 3 أقسام: فاقد العقل أو زوال العقل ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول من زال عقله بالجنون، أصبح مجنونا، وهذا لا يجب عليه الصوم. مثله كبير السن الذي أصبح مخرفا، هذا لا يجب عليه الصوم. ولا يطعم عن كل يوم مسكين لأنه غير مكلف. إذن من زال عقله بالجنون أو كبر سن خرف، هذا لا يجب عليه الصوم ولا يطعم عن كل يوم مسكين لأنه غير مكلف، كما قال علي بن أبي طالب رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر وعن المجنون حتى يفيق. رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح. لكن لو أفاق المجنون، لو أفاق رجع الله له عقله، يصوم ما بقي من رمضان ولا يؤمر بقضاء الأيام الماضية. الثاني من فقد عقله بإغماء، أغمي عليه، أغمي عليه، وهذا له حالتان، حالتان. الحالة الأولى إذا أغمي عليه يوم أو يومين أو ثلاثة فقط، قيل يقضي الأيام يوم أو يومين أو ثلاثة. أما إذا زاد على الثلاثة فإنه لا يقضي شيئا، إذا أفق لا يقضي شيئا. إذا أقمي على يوم أو يومين أو ثلاثة قالوا هذا يقضي إذا أفق، أما إذا أقمي عليه مثلا شهرا أو شهرين فهذا لا يقضي. والثالث من أغمي عليه أو من زال عقله بسبب نوم، النوم يزول العقل، فهذا يكمل صومه ولا شيء عليه. شخص نام أول النهار أفاق بعد العصر، هذا صومه صحيح ولا شيء عليه، فهذا العقل. الثالث البلوغ، يجب أن يكون بالغا، يقولنا زوال العقل ثلاث حالات: بجنون، بإغماء، بنوم. أي بالإغماء إن كان ثلاث أيام وأقل يقضي، إذا كان أزود فإنه لا يقضي، هكذا قال أهل العلم. وإن كان بعضهم قال ما يقضي أبدا حتى لو كان يوم واحد، هذا قول أيضا معتبر لأهل العلم. أي نعم. أما النوم فهذا صومه صحيح، صومه صحيح. وأما الثالث هو الإسلام، عفوا الإسلام قلنا والعقل والبلوغ، البلوغ. فإذا بلغ وجب عليه الصوم، أما الصغير فلا يجب، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وذكر عن الصغير حتى يبلغ، حتى يبلغ. لكن لو صام الصغير صح صومه ويكتب له نافلة، إذا صام الصغير صح صيامه ويكتب له نافلة. فإذا بلغ في نهار رمضان يكمل ما بقي من الصوم. ويعرف البلوغ بعلامات ذكرها العلماء، إما بلوغ 15 سنة، أو إنبات الشعر في العانة، أو إنزال المني، وتزيد المرأة الحيض إذا حاضت. وأما النوع الرابع القدرة، إن شاء الله غدا سوف نتكلم عن القدرة، الكلام عليه يطول.